الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى كتابه الصحيح كتاب الوضوء: باب لا يتوضا من الشك حتى يستيقظ. باب لا يتوضا من الشك حتى يستيقظ. المراد من الباب أن من أصابه شك في وضوءه، من شك في وضوءه أهو على وضوء أم لا، وهل انتقض وضوءه أم لا، فإنه ماذا؟ ما يتوضأ ولا يجدد الوضوء ولا يتوضأ من جديد حتى يتيقن أنه ماذا؟ أنه انتقض وضوءه. باب لا يتوضأ، يعني لا ابتداء ولا تجديدا. ابتداء يريد أن يصلي، جاء ليصلي فشك متوضئ ولا ما متوضئ، لا يتوضأ. أو هو في صلاته فشك انتقد وضوءه ولا لا، ما يخرج ليتوضأ حتى يستيقظ. هذا تبويب من البخاري ذكر تحته حديثا، الحديث يدل على أن من كان في الصلاة وشك في وضوئه لا يخرج من الصلاة ليتوضأ ما دام متيقن الطهارة وجاءه الشك. ولكن إذا كان لم يدخل في الصلاة، أراد أن يصلي مثل الآن جاء للعشاء ليصلي، وهو داخل المسجد فكر كان على وضوء لكن انتقض وضوءه ولا لا، هذا تبويب البخاري يدل على أنه لا يتوضأ، لكن الحديث ليس صريحا فيه، فهذا يفيد أن البخاري يختار هذا القول، وهو قول جمهور أهل العلم أن من كان متوضئا وشك في وضوئه فإنه لا يتوضأ، سواء كان الشك كان قبل أن يدخل في الصلاة أو كان الشك أثناء الصلاة، أو كان الشك وهو في موضع الصلاة أي في المسجد. وهذا خلافا لما عليه مالك، فمذهب مالك أن من شك في وضوئه أعاد الصلاة، أعاد الوضوء سواء دخل في الصلاة أو لم يدخل الصلاة. وفي رواية أخرى وهي المشهورة أن عند مالك إذا شك في الوضوء ولم يدخل في الصلاة أعاد الوضوء، أما إذا كان في الصلاة وشك في الوضوء فإنه لا يعيد الوضوء. ودليله الحديث، قال لأن الحديث قال يخيل أنه له أنه يجد الشيء في الصلاة داخله، قال هذا لا يعيد الوضوء يواصل. لما؟ لأن حرمة الصلاة يجب أن نحافظ عليه وهو داخل الصلاة، فالحفظ على حرمة الصلاة أننا نقول له لا تتوضأ مرة ثانية وابقى محافظة على صلاتك. قال أما إذا جاء ليدخل في الصلاة وشك هل هو متوضئ ولا لا، قال المحافظة على حرمة الصلاة أن يجدد الوضوء، فإن كان متوضئا فقد استفاد تجديد الوضوء، وإن كان غير متوضئ فقد وقع الوضوء لكن ينوي به الوجود. هذا مذهب مالك، والصحيح قول جمهور أهل العلم لما يدل عليه الحديث عموما، وللقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، ويستفاد ذلك من الحديث هذا وغيره. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه، شكى الرجل مبهم وقيل هو عم عباد نفسه، يعني عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري، أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يحس بريح أو نحو ذلك، أو أنه خرج منه ريح، يحس أنه خرج منه ريح، فقال لا ينفتل، يعني لا ينفلت ولا يخرج، لا ينفتل أو لا ينصرف، لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. في حديث آخر في الصحيحين يأتي الشيطان إلى أحدكم فينخس في مقعدته، أي محل خروج الريح أو في دبره، حتى يوسوس عليه، حتى يوسوس له فيتوسوس في وضوئه، قال أنا انتقض الوضوء، فيعيد الصلاة، ثم يأتيه فيعيد الصلاة، ثم يعيد الصلاة، ثم يعيد الصلاة، ثم يترك الصلاة. وهذه الوسوسة أمرها خطير، الوسوسة أمرها خطير، وحلها ماذا؟ الانقطاع عنها وعدم الالتفات والتمسك باليقين. أنت توضأت، جاء الشيطان قال أنك غير متوضئ، قل له كذبت، غير صحيح. والحديث واضح في الدلالة على الترجمة التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى. قال حدثنا علي، وهو ابن المديني، علي بن عبد الله بن المديني، من مشايخ البخاري والأئمة الذين قال فيهم البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، كان إمام الحديث، ثقة ثبت الإمام، وحديثه عند البخاري أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير، ابن ماجه في التفسير يرمز له بإيش؟ فاق، وهو من الطبقة العاشرة، وفاته سنة 34 و200 من الهجرة. رجعنا إلى الطبقات، يعني أحيانا يكون نشاط أحيانا لا. قال حدثنا سفيان، سفيان هذا هو ابن عيينة، سفيان ابن عيينة، إذا أطلق علي بن المديني سفيان فالمراد به من؟ ابن عيينة. وسفيان بن عيينة هو الذي أكثر الرواية عن الزهري، سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي، ثقة إمام ثبت أيضا من الطبقة الثامنة، وفاته سنة 98 و100. أما الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري سبقت ترجمته غير مرة، وثقة إمام الفقيه من الطبقة الرابعة، وفاته سنة 25 و100، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كسفيان بن عيينة روى له أصحاب الكتب الستة. وأما سعيد بن المسيب فهو ثقة فقيه أحد الفقهاء السبع من فقهاء المدينة من الطبقة الثانية، توفي بعد سنة 90 من الهجرة، روى له أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن المسيب. قال عن عباد بن تميم، هذا في نسخة، الصواب وعن عباد، الصواب وعن عباد بن تميم، فهذا بالعطف، سعيد بن المسيب وعباد بن تميم من طبقة واحدة تقريبا، بل ابن المسيب متقدم عليه وأرفع منه طبقة لأنه من الطبقة الثانية بخلاف عباد فهو من الطبقة الثالثة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. فالحديث جاء من طريق الزهري عن عباد، ومن طريق الزهري عن سعيد ابن المسيب، وهو ثقة، العباد ثقة، حديث عند أصحاب الكتب الستة ومن الطبقة الثالثة. وأما عمه فهو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري، الذي روى صفة الوضوء، وروى حديث الاستسقاء، واستشهد ليلة الحرة سنة 63 من الهجرة، وقد أخرج لأصحاب الكتب الستة. والحديث فيه رجال مهملون، حديث حدثنا علي مهمل، والمشهور هو ابن المديني، إذا قال البخاري حدثنا علي فهو ابن المديني، سفيان أيضا ابن عيينة، الزهري أيضا منسوب غير مبين ومشهور، وعم عباد أيضا يعني غير مبين وهو معروف عبد الله بن زيد. قال باب التخفيف في الوضوء، التخفيف أي التسهيل، ليس المقصود عدم الوضوء وعدم البلوغ بالوضوء بعدده الواجب ومحله الواجب، لا، لكن المقصود التخفيف منه من حيث العدد، أو من حيث ماذا؟ التمكين من الدلك وإبلاغ الماء باليد، هذا يصح. لربما أحيانا يعني غسل الكفين أن يأخذ بغرفة فيرميها على كفه ويغسل. فإن فعل وأدخل يديه أو جعلهما تحت المصب فهذا صحيح. وإذا وصل إلى وجهه فأخذ بالغرفة وأسالها على وجهه فيصح، لكن لا بد من تخليل لحيته. فإن أدخل يده تحت المصب العين وأمرها إلى المرفق وأدارها يصح، هذا نوع من التخفيف، هذا نوع من التخفيف. هل هو جائز؟ نعم جائز لفعله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، يعني سمع له صوت، النفخ عندما ينام فيحدث صوت يخرج من أنفه أو من فمه، الحديث هذا سبق معنا غير مرة. ثم صلى وربما قال ارتجع حتى نفخ، يعني نام ونفخ ثم قام فصلى ثم نام حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن أمر عن كريب عن ابن عباس، يعني يقول ابن المديني أن سفيان بن عيينة حدثهم بالحديث غير مرة، هل يدل على ماذا؟ تكرار العلم ومذاكرته. قال بت عند خالة ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن، قربة قديمة، القربة القديمة تسمى الشن، معلق وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله، عمر بن دينار يخففه يعني إشارة إلى أنه خفيف من حيث عدده وبلوغ تمكين البلوغ إلى المواضع باليد والدلك ونحوها. وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أجاب المنادي فآذنه بالصلاة، وهو بلال رضي الله عنه، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لأمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، قال أمر سمعت عبيد بن عمرو يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحه، يعني قال نام ثم صلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي، تنام عيناي ولا ينام قلبي، وهذا الحديث صحيح وجاء في الصحيح. وأما قول رضي الأنبياء وحي هذا رواه مسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، محل الشاهد واضح. قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني سبق، وسفيان وابن عيينة سبق، وعمر بن دينار المكي ثقة ثبت، وليس هو البصري بل هو المكي. هذا الطبقة الرابعة في سنة 26 و100 خرج أصحاب كتب الستة. وأما قريب فهو مبلى بن عباس مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قريب رحمه الله تعالى ومن التابعين الطبقة الثانية، توفي قبل سنة 100، حديث عند أصحاب الكتب الستة، واسمه قريب بالتصغير، وهذا من الأسماء المفردة، لم يرد في الصحيحين من اسمه قريب إلا هذا. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل مشهور، وطرق ذكره غير مرة، وهو فقيه مفسر عالم من علماء الصحابة، وحديث عند أصحاب الكتب الستة، وفاته سنة 68 من الهجرة. وأما عبيد بن عمير في السند فهو عبيد بن عمير بن قتادة تابعي، وأبوه له صحبة، وقيل أنه أي عبيد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك مسلم وعده بعضهم من كبار التابعين، وهم مجمعون على ثقته، يعني مختلف فيه هل هو صحابي ولا تابعي، قيل ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه تابعي من كبار التابعين، ومتفق على ثقته وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، والله تعالى أعلم. طيب، هنا بعض الفوائد السندية ذكرت كريم من الأسماء المفردة عمر ابن دينار، هذا هو المكي، ويوجد آخر أو يوجد آخران في قريب من طبقتي، وهما عمر بن دينار البصري، وهذا ضعيف رواه الترمذي بن ماجه، وعمر بن دينار الكوفي، وهذا مجهول لم يروي له أحد من أصحاب الكتب الستة. أرجع إلى السند السابق عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم، يعني بالعطف، يعني كل من سعيد بن المسيب وعباد بن تميم يروي عن عم عباد اللي هو عبد الله بن زيد، لكن هل سعيد بن المسيب روى عنه أو لا؟ بالعطف، حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه، وبالتالي إذا قلنا عبد الله بن زيد الصحابي هو شيخ لعباد وسعيد بن المسيب زال الإشكال، لكن إذا قلنا العم شيخ لابن أخيه لعباد، فسعيد بن المسيب رواه عمن؟ يكون هذا من قبيل المرسل، يكون من قبيل المرسل، وهذا أرجح، لأن الحديث من طريق سعيد بن المسيب رواه ابن ماجه في سننه من طريق معمر عن الزهري عن المسيب عن أبي سعيد الخدري، وأنكر هذه الرواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكر البخاري على كل حال، لكن الأصل والعمدة على الرواية التي ذكرها من طريق عباد بن تميم وهي مسندة موصولة، لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، يعني ما لقيناش حل يعني في التدريس هذا، ها؟ ندرس قبل المغرب، يعني أصلنا في الحديث حديثين، ما نمشوش كما يلزم الحال، تشاوروا في بينكم يعني، إذا كان نأخذ قبل المغرب نأخذ، عند قول المؤذن صلاة خير من النوم نقول صلاة خير من النوم. بعض الناس يقول بسم الله ثم يكبر الله أكبر، هذا خطأ من البدع، يجي يكبر بسم الله بعد الله أكبر، هذا لا يجوز، غير مشروع، خلاف السنة. يقول حديث إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله قال ذلك وقبل أن أنملت السبابتين ومسح عيني، هكذا يفعل الصوفية، وهذا الحديث لا يصح، قال من فعل مثل خليلي فقد حلت عليه شفاعتي، ما يصح، هذا من طرق الصوفية، إذا أذن المؤذن إذا قال أشهد محمد رسول الله ماذا فعل؟ يعني أنه قرة عيني، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قرة عينك فتتبع سنته، تتمسك بسنته. وقوله من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله يقول مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله ثم يقبل إبهامين ويجعل على عينيه لم يعمى ولم يرمد أبدا، الحديث لا أصل له، قال بعض العلماء وجرب ولم يصح، فكم من عمي. نعم، هذا من الأباطيل، الحديث التي لا تصح والتي يعني أثرها سيء على الأمة وعلى الدين، فهذا خلاف السنة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.